ثم انتقل إلى الحج فقال: فصل. وجوب حجة الإسلام وعمرة فورا على الأنام بشرط إسلام إلى آخره. قرر في هذا الفصل أن الحج واجب، وهذا محل إجماع بين العلماء. ثم قال: والعمرة أيضا واجبة، وهذا محل خلاف، لكن المعتمد أن العمرة واجبة. وهل وجوبها على الفور، الحج والعمرة هل وجوبهما على الفور أو على التراخي؟ على الفور، ولهذا قال فورا. على الأنام يعني على الناس بقوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت. لكن هذا الوجوب مقيد بشروط. ما شروط وجوب الحج؟ قال: واحد، الإسلام، فلا تجب على الكافر ولا يصح منه. الثاني، الحرية، فلا تجب على العبد لكن تصح منه، إلا أن العبد إذا حج لا تجزئه عن حجة الإسلام، فلو عتقت عليه حجة أخرى. الثالث، العقل، فلا تصح من المجنون ولا تجب عليه. الرابع، البلوغ، فلا يجب الحج والعمرة، لا يجبان على الصغير. وهل يصحان منه؟ نعم يصحان، حتى الصغير غير المميز نعم، وهذه العبادة الوحيدة التي تصح من الصبي غير المميز، وهي الحج والعمرة. ولهذا قال الناظم: وإنما التمييز شرط صحتي في غير حجة وغير عمرتي. الرابع أو الخامس، القدرة الشرعية. القدرة الشرعية، والقدرة الشرعية هي ملك الزاد والراحلة الصالحين لمثله، تمام. وتتضمن أمران، تتضمن أمرين. الأمر الأول القدرة البدنية، بأن يكون قادرا عنده صحة يستطيع ذلك. الثاني القدرة المالية، بأن يكون عنده من المال ما يكفيه لذهابه إلى الحج ورجوعه بعد قضاء النفقات والواجبات عليه. واضح؟ هذا هو شرط وجوب الحج. السادس من شروط وجوب الحج يختص بالمرأة، وهو المحرم. ولذا قال: ومحرم لمرأة. فالمرأة إذا لم يكن عندها محرم تحج معه فإنه لا يجب عليه الحج. واضح؟ نعم. قال: فمن قدر، يعني كان قادرا على الحج مستطيعا له وتحققت فيه الشروط، فهل هذا يكفيه؟ لا، إذا قدر لابد يطلب التفاصيل، لكن طلب هذه التفاصيل ليس واجبا على كل أحد، إنما واجب على من تحققت فيه شروط الوجوب. لهذا لم نذكره في النظم، ولكن أحلنا قلنا: فمن قدر فليطلب التفصيل ممن يعتبر، ممن يعتبر يعني من آله يعتبر، تروح تسأله وتتعلم منه، أو من الكتب أو من الدروس، المقصود أن تأخذه بطريق معتبر في تلقي العلم، تأخذ تفاصيل الحج.